نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 79 بعد 300 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقلت: تأكله وهو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذا قيل ابن عباس فالمراد به عبد الله رضي الله عنه، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبر الأمة، وترجمان القرآن رضي الله عنه أرضاه. تعالاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، تفسير القرآن. وكان آية في الذكاء والحفظ رضي الله عنه أرضاه، وهو ابن للعباس، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكنى العباس بأبي الفضل، لأن الفضل ابن العباس أكبر من عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث رضي الله عنها، وهي خالة عبد الله ابن عباس وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنهم، هي خالة الاثنين، فهي بنت الحارث، والحارث له 4 بنات، إحداهن أم المؤمنين، والأخرى أم الفضل زوج العباس رضي الله عنه، والثالثة أم خالد بن الوليد رضي الله عنه، والرابعة تزوجت في قومها. فأتي بضب محنوذ. بضب، الضب معروف حيوان بري في صيده فدية، هدي، لأنه من الصيد الذي يحرم على المحرم قتله أيا كان في الحل أو في الحرم، ويحرم قتله إذا كان في الحرم، يعني ما يصاد في أرض الحرم في مكة، لأن الصيد لا يتعرض له. محنوذ يعني مذبوح وشوي بالحجارة المحمات، يعني لم يكن مطبوخا طبخا بالماء، وإنما هو مشوي على النار. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني مد يده ليأكل عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام لا يعيب طعاما أبدا، إن أعجبه أكل منه، وإن لم يعجبه رفع يده ولم يسبه عليه الصلاة والسلام. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة هذا ضب، وفي بعض الأحاديث أنه اثنان أحضرتهما خالتهما الثالثة، خالتهما خالة ابن عباس وابني وخالد ابن الوليد أتت به من قبل أرض نجد. فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة، وروي أنها ميمونة رضي الله عنها التي هي أم المؤمنين، قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، أرادت أن قبل أن تخبره أراد أن يأكل ثقة بأن أهله لا يقدمون له إلا الحلال، فقدموه له فأراد أن يأكل، فأخبر عليه الصلاة والسلام خشية أن يأكل شيئا لا يرتاح له، فأخبروه فقالوا إنه ضب، فرفع يده عليه الصلاة والسلام وما عابه وما سبه، رفع يده وما أكل. وفي هذه الرواية فقلت، يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما، تأكله هو ضب، يعني هذا الذي بين يديك هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فقلت يا رسول الله أحرام هو؟ يعني إذا كان حرام فنحن نمتنع كلنا، ومن في البيت يمتنعون من أكله، وقد ينزل تحريم الشيء وهو كان في الأول حلال مباح أو محمول على الأصل أصل الإباحة، كما مر قريبا في الحمر الأهلية لما أصابتهم مجاعة في خيبر وقعوا في الحمر الأهلية والقدور تغلي بها مطبوخة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفأ القدور بما فيها، فخشية أن يكون نزل تحريم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أحرام هو؟ يعني هذا حرام نتركه؟ قال لا، يعني ليس بحرام، هو حلال، مثل الكراث والبصل والثوم وغيرها من ذوات الرائحة الكريهة أكلها وهي نيئة يكون فيها رائحة كريهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل منها، واستؤذن في الأكل منها فأذن صلى الله عليه وسلم للآكل، وقال إنني أناجي من لا تناجي، فهو عليه الصلاة والسلام يحافظ على أن لا يشم منه للرائحة الطيبة، وكان عليه الصلاة والسلام هو أطيب الناس ريحا ويكره أن يشم منه رائحة رديئة. فقال لا، يعني ليس الكراث والبصل حرام، ولكنني أناجي من لا تناجي، فهو عليه الصلاة والسلام يناجي جبريل ويحادثه ويخاطبه، فيكره عليه الصلاة والسلام أن يشم منه رائحة سيئة. لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لا لرائحته ولا لطعمه ولا لكونه خبيث، لا، وإنما ما تعود أكله، والنفس الإنسان قد تعاف شيئا هو مباح يأكله غيره، كثير من الناس مثلا لا يأكل كذا أو لا يأكل كذا أو لا يأكل كذا، لكن يسأل يقول أنت ترى أنه حرام؟ يقول لا ليس بحرام لكنني أكرهه. والنبي صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة سئل أحرام هو؟ يعني الضب حرام؟ قال لا. لما لم تأكله؟ هل فيه شيء من الخبث؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. أخذ منه أن للإنسان أن يكره شيئا ما ولا يأكله أبدا وإن كان حلال، ما يقال له لازم تأكل إلا إذا كنت تعتقد حرمته، يقول لا، مثلا أنا لا أكل السمك، مثلا لا أكل البصل، لا أكل كذا من الأشياء مثلا، فيقال له شأنك لا بأس عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل الضب ولم يحرمه، وإنما كراهية تعود إلى نفسه لأنه والله أعلم ما نشأ عليه من الصغر. فالإنسان الذي يقدم له طعام ما تعود أكله وربما يكون فيه تفاوت واختلاف من أكله يقول أعافه، يعني ما أريده، ما أحبه، ما آلفه، ما أريد أكله ولا أرى أنه حرام. ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ما قال أحرمه صلى الله عليه وسلم. قال خالد فاجتررته، يعني جررت الضب وأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. ما كره النبي صلى الله عليه وسلم من كراهيته، ما كره منه أكله، ولا قال له لا تكثر من أكله فإنه يضرك، أو قال لا تأكله بين يدي أو نحو ذلك، لا، سكت عليه أقره عليه الصلاة والسلام. وكون خالد رضي الله عنه جره وأكله أولا ليظهر للأمة الإباحة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. ثانيا جبر خاطر لخالتيه، لخالتي أم المؤمنين التي قدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، وخالته التي أحضرته من جهة نجد كذلك، إذا أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها، أفضل من أن لو رد عليهم لم يؤكل منه. يقول فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالد على أكله، وحرص خالد على أن ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الحل. والأحاديث كثيرة في إباحة الضب، وسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن حل الضب فأحله، والحديث هذا ورد عند البخاري رحمه الله بروايات وألفاظ متعددة كلها تدل على الإباحة. قال الإمام النووي رحمه الله والإجماع على حله، ويروى كراهية عن بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وقال قوم بحرمته، يقول الإمام النووي رحمه الله، وقال قوم بحرمته وهم محجوجون بهذه الأحاديث وبالإجماع على الحل، يعني ما ينظر إلى من قال بحرمته ولا ينظر إلى من قال بكراهيته ما دام أنه أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في البخاري وفي مسلم ثابتة قوية تدل على إباحة الضب وأنه حلال، وهو صيد من صيد البرية كما تقدم، في أرض الحرم لا يصيده لا المحرم ولا الحلال، وفي أرض الحل لا يصيده المحرم، وفي صيده فدية. اقرأ. غريب الحديث بضب بفتح الضاد وتشديد الباء، وهو دابة فيه شبه بالحربلاء. ضب يعني الضاد مفتوحة والباء مشددة. نعم. وهو معروف في الصحراء مسكنه. محنوذ بفتح الميم، وهو كثير في أرض المدينة وفي أرض نجد كثير، وهو في أرض مكة ليس ما يوجد أو إن وجد فهو قليل ونادر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تعود عليه من الصغر. محنوذ بفتح الميم وسكون الحاء وضم النون وبعدها واو ثم ذال معجمة، وهو المشوي بالحجارة المحماة، ولا تزال البادية تفعل هذا، يعني يشوى على الحجارة، تكون الحجارة محماة بالنار ويشوى عليها أو يطبخ. ويقال له في الحجاز مضبي، وهو استعمال فصيح. قال ابن فارس: ضبته النار إذا شوت. نعم. ما يستفاد من الحديث: الأول، فيه دليل على إباحة أكل الضب من سؤالهم وجوابه: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. ومن تقريره خالد بن الوليد على أكله مع علمه بذلك. يعني ما يقال إن خالد أكله والنبي ما يعلم، أولا هو بين يديه، ثانيا قد يقول قائل يأكله خالد والنبي يظن أنه أرنب أو لحم أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا ضب وأقر خالدا على أكله. ويفهم من حال أهله أن حله متقرر لديهم، أهله أهل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدموه إليه، لأنهم لا يقدمون إليه شيئا مشكوك في حله، فهم عارفون أنه حلال فقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم طبخوه وقدموه للأكل، فإنهم لم يخبروه أنه ضب ليسألوا عن حكم أكله وإنما لإعلامه. ما يعني لا شك لديهم في حله، وإنما أرادوا إخباره خشية أن يأكل شيئا ما يهضمه، يعني يكرهه أو يثقل على معدته صلى الله عليه وسلم، فأخبروه ولم يخبروه هل هو، يسألوه هل هو حلال أو حرام، لأنهم طبخوه، ما يمكن أن يطبخوا شيئا وهم لم يتأكدوا من حله. نعم. فيجتنبه إن كانت نفسه لا تقبله، وأجمع العلماء على حل أكله. الثاني، وفيه دليل على أن الكراهة الطبيعية من النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا تحرمه، يعني كراهة طبيعية هذه وليست كراهة شرعية، يعني مثلا هذا يكره أكل السمك، يعني ما تعود أكل السمك ولا يريده، هذا ما تعود أكل مثلا نوع من أنواع البطيخ أو الفاكهة أو نحو ذلك، هذه كراهة تسمى طبيعية وليست كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، وإنما كراهة طبيعية ما يرغب مثل هذا الشيء، لأن هذا الشيء ليس له تعلق بالشرع ومرده النفوس والطباع. الثالث، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يعب الطعام. ما كان يعيب طعاما قط عليه الصلاة والسلام، يعني ما يسبه، ما يقول هذا طعام ما هو زين أو هذا طعام ردي أو هذا طعام خبيث أو نحو ذلك، ما يسبه ما دام حلالا، فالحلال لا يسب عليه الصلاة والسلام، إن أعجبه أكل وإلا لم يأكل. وهذه عادته الكريمة، إن طاب له الطعام أكل منه وإلا تركه من غير عيبه. الرابع، وفيه أن النفس وما اعتادت فلا ينبغي إكراهها على أكل ما لم تشتهه ولا تستطيبه، فإن الذي لا ترغبه لا يكون مريئا فيخل بالصحة. يعني ما ينبغي للإنسان أن يلزم نفسه بأكل شيء ما كان من عادته وما تعود على أكله، لأنه قد يسيء إلى نفسه ويسيء إلى معدته إذا أدخل عليها شيئا ما ترغبه وما تعودته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: توفيت أختي وكان عمرها 9 أشهر حيث نزلت من بطن أمها ميتة، فقال لنا رجل وهو ليس من أهل العلم: ما دامت نزلت ميتة فلا صلاة للجنازة عليها، ومع العلم أن من بلد يقل عندنا العلماء. وأفيدكم علما بأني قد علمت الآن بعد 4 سنوات أن القول الأقرب أنه يصلى عليها ما دامت نفخ فيها الروح، فما الحكم؟ الصلاة على الميت من فروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بهذا أحد أثم كل من علم بذلك. ومن مات ولو في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه فله أحكام الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان بن 4 أشهر في حمل في بطن أمه 4 أشهر، ولو كان بقدر الكف أو دون من الكف، فيغسل ويصلى عليه. وما دام هذا السقط لم يصلى عليه فيصلى عليه ولو بعد دفنه، وإن كان العلماء رحمهم الله قالوا يصلى على القبر لمدة 1 شهر، هذا إذا كانت الصلاة صلاة نافلة فلا يصلى عليه بعد 1 شهر لاحتمال أن يكون أكلته الأرض أو الحشرات وما في شيء يصلى عليه. لكن إذا كان لم يصلى على هذا السقط إطلاقا مثلا فيصلى عليه سواء على القبر أو على غير القبر كصلاة الغائب لتأدية الواجب لتأدية الفرض، لأن الصلاة عليه فرض من فروض الكفاية. والجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويصلى عليه، والروح تنفخ فيه غالبا بعد 4 أشهر إذا تم له 4 أشهر، ويعرف هذا بحركته في بطن أمه، إذا تحرك عرف أنه نفخ فيه الروح. يقول السائل: هل يصلى على من قتل نفسه بأي شيء أم لا؟ قتل المرء لنفسه كبيرة من كبائر الذنوب وجرم عظيم، ويحرم على المسلم أن يبادر بقتل نفسه، لأن نفسه ليست ملكا له، وهو متوعد بالوعيد الشديد بعذاب الآخرة، وعلى أنه أقدم على هذا الحرام ما يخرج من الإسلام، يصلى عليه، لكن لا ينبغي أن يصلي عليه أهل الفضل الإمام والعلماء والخيار، ما يصلون عليه ردعا للآخرين عن الإقدام على مثل فعله، إشعار للآخرين بأن هذا الفعل محرم، ولذا حرم من صلاة أهل الفضل، فلا يصلي عليه أهل الفضل، وإنما يصلي عليه عامة الناس، ولا يحرم من الصلاة عليه لأنه مسلم حتى وإن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فلا يخرج من الإسلام. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب كبيرة من الكبائر، يلام على ارتكاب الكبيرة ويحرم عليه ذلك، لكن ما يخرج من الإسلام، زنى، سرق، شرب الخمر، قتل نفسه، قتل غيره، ما يخرج من الإسلام بفعل الكبيرة. يقول السائل: ما حكم المرأة التي جاءتها الوضع وهي في الحرم ووضعته في الحرم، هل عليها شيء لخروج الدم الولادة وغير ذلك؟ لا، ليس عليها شيء، لأن هذا ليس باختيارها، وينبغي أن يوضع تحتها شيء يمنع من تلويث المسجد، فإن تلوث بفعلها فيغسل ولا حرج عليها. وقد جاء أن حكيم بن حزام رضي الله عنه ولد في جوف الكعبة، جاءت أمه وهي حبلى به ودخلت الكعبة في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها المخاض وهي في جوف الكعبة فولدته في الكعبة. يقول السائل: توفي رجل عن أخ لأم وابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق، فكيف نقسم التركة؟ الأخ لأم له السدس فرضا، وابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق الباقي لابن الأخ الشقيق الأول، وابن ابن الأخ الشقيق ليس له شيء لأنه حجبه عمه، فالسدس للأخ لأم فرضا والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبا. يقول السائل: هل المعصية أو السيئة في مكة تكون مضاعفة مثل الحسنة؟ الحسنة مضاعفة في مكة بالعدد، وأما السيئة فلا تضاعف إلى 10 سيئات أو 100 سيئة أو أكثر من ذلك أو أقل، لأن الله جل وعلا بجوده وكرمه يضاعف الحسنات، وبعدله بعباده لا يضاعف السيئات. لكن قد يقال إن عقوبة سيئة تفعل في مكة أشد من عقوبة سيئة تفعل في أقاصي الدنيا، لكن ما يقال سيئات مكة مضاعفة بكذا، لكن العقوبة قد تكون أشد. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإرادة الإلحاد في الحرم وإن لم يلحد، وإنما أراد ذلك، فهو متوعد بهذا الوعيد. يقول السائل: هل الآية للذكر مثل حظ الأنثيين تخص تركة الأب وتركة الأم أم الأب فقط؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الميراث سواء كانوا أبناء يرثون وبنات يرثون من أبيهم، أو يرثون من أمهم، أو إخوة يرثون من أخيهم، فهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ماتت امرأة عن ابن وبنت، للابن سهمان وللبنت سهم. إذا مات رجل عن ابن وبنت، فللابن سهمان وللبنت سهم. إذا مات أخ عن أخ وأخت أشقاء، فللذكر سهمان وللأنثى سهم، وهكذا. يقول السائل: هل أكل الضب محرم على المحرم للحج أو العمرة؟ يحرم على المحرم أكله إذا صيد أجله محرم ولم يكن قصد الصيد من أجله فله أن يأكل منه. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن الامتناع عن أكل البصل والثوم من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن كراهية ما يكرهه صلى الله عليه وسلم من محبته وحسن اتباعه ومحبة ما يحبه صلى الله عليه وسلم من محبته وحسن اتباعه، ولهذا جاء في هذا الحديث الذي معنا في أكل الضب أن ميمونة رضي الله عنها قالت: لا آكل مما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رضي الله عنها لم تأكل من الضب وإن كانت طبخته أو شوته وقدمته، لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه ما أكلت رضي الله عنها. يقول السائل: هل قتل الذباب في الحرم حرام شرعا؟ قتل الذباب في الحرم ليس بحرام لأنه يؤذي ويقذر الطعام والشراب فيقتل لهذا ولا بأس به ولا يمنع المحرم من قتله. يقول السائل: أنا مريض وأستعمل علاجا طويل المدى والآن قرب رمضان، فهل لي أن أفطر في نهار رمضان للاستعمال، علما أن الطبيب قرر مدة معينة لا بد من استعماله له فيها دون انقطاع؟ المريض له أن يفطر والحمد لله في نهار رمضان بنص القرآن، فإذا كان بصيامه يتضرر بزيادة المرض أو بطول مدة المرض أو بأي أذى يؤذيه في هذا، حتى وإن كان لا يجد مشقة لكنه مأمور بشرب الماء أو أكل دواء أو نحو ذلك، فله أن يفطر والحمد لله ولا حرج عليه. ثم إذا أفطر، إذا كان مرضه هذا عارض ويرجى برؤه فيقضيه إذا من الله عليه بالشفاء ولو تأخر، وأما إذا كان مرضه هذا مزمن يعني ملازم ولا يتوقع أنه يستطيع القضاء في المستقبل فيطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه بمقدار كيلو ونصف من قوت البلد، إذا أطعم كيلو ونصف عن كل يوم فله أن يفطر، ولا ينبغي للمريض أن يرهق نفسه أو يلزم نفسه بالصيام مع المشقة أو يؤخر استعمال العلاج المحدد بكل مثلا 6 ساعات أو كل 8 ساعات أو كل 4 ساعات وهكذا، ما دام الطبيب الذي أعطاه إياه مسلم وقرر بأنه لا بد أن يستعمل هذا العلاج، وإلا زاد مرضه أو تأخر برؤه أو نحو ذلك، فله أن يستعمل هذا الدواء ويفطر. وإذا أفطر فكما تقدم، إن كان يأمل القدرة على القضاء فيقضي متى ما قدر على ذلك، وإن كان يظن ألا يستطيع القضاء فيطعم عن كل يوم مسكين. فقد جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم طال عمره ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تعدى 100 رضي الله عنه، فكان في السنتين الأخيرتين من عمره ما يستطيع الصيام مع بقاء عقله وذهنه وإدراكه، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم، وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل: هل يجوز تجزئة ثواب العمرة بين والدي المتوفى ووالدتي المتوفى؟ لا يا أخي، العمرة تكون عن واحد فقط، تجعل العمرة عن أبيك أو عن أمك أو عن عمك أو خالك أو من شئت، وإنما العمرة تكون عن واحد فقط. يقول السائل: المسافر هل له أن يجمع العصر بعد صلاة الجمعة؟ العصر ما تجمع مع الجمعة للمسافر، لأن الجمعة لا يجمع معها. إذا صليت ظهرا يوم الجمعة فلك أن تجمع معها العصر، أما إذا صليتها جمعة مع إمام يجمع فلا تصلي صلاة العصر معها. يقول السائل: من نوى جمع التقديم لو صلى المغرب ثم صلى على الجنازة وبعدها الجمع العشاء، فما الحكم؟ ما يؤثر عليه، لأنه ما فصل إلا بوقت يسير من أجل الصلاة على الجنازة. يقول السائل: من كان يحب أكل الضب إلا أنه تركه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل له أجر في ذلك؟ الظاهر والله أعلم أن هناك فرق بين ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لشيء في نفسه فقط، وبين ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لشيء في نفس المأكول أن فيه أثر على الغير. فمثلا من ترك أكل الكراث والبصل خشية وجود الرائحة الخبيثة معه فهذا يؤجر بتركه، بخلاف تركه أكل الضب مثلا، تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لسبب في الضب أو لكون الضب مكروه، وإنما لجبلة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفه وما اشتهاه. يقول السائل: لبس ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من السنة التي يؤجر عليها؟ لبس ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به ورغب فيه، مثلا كتقصير الثوب ولبس العمامة ولبس القميص، لا شك أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا حسن يؤجر عليه المرء. يقول السائل: ما حكم خروج المرأة في الأفراح متزينة أمام النساء مع إظهار جزء من بدنها؟ إظهار المرأة شيء من محاسنها أو من بدنها أمام النساء الأخريات هذا لا يخلو، إن كان شيء عادي وغير ملفت للنظر ولا مؤثر على الآخرين فلا شك أنه يباح لها ذلك، إظهار وجهها وتزيين وجهها ويديها وتزيين يديها ورجليها وتحسين رجليها ونحو ذلك. أما إظهار شيء من باطن جسمها فهذا إن كان هناك ضرورة فلا بأس بهذا، أن تخرج مثلا صدرها للعلاج لعلاجه من قبل امرأة، أو تري مثلا ما تتألم منه ونحو ذلك فلا حرج فيها. وأما إذا كان تظهر شيئا من باطن جسمها أمام النساء فهذا وإن لم يكن من العورة فمن الحشمة أن تحفظه وتستره، لأنها ربما تخرجه فتقتدي بها الأخريات فيخرجنه أمام الرجال الأجانب ويقولون: رأينا هذا من فلانة وكانت ملتزمة، فيقتدون بها فتخرج النساء من محاسنهن أمام الرجال الأجانب. فالأولى للمرأة أن تكون محتشمة في لباسها ولا تخرج ما بطن من جسمها حتى وإن لم يكن من العورة، لئلا يكون في هذا دعوة للأخريات، دعوة فعلية غير قولية لإخراج محاسنها أمام من لا يجوز أن تخرجه عنده. يقول السائل: هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة للمأموم حتى ولم يعطي الإمام وقتا للقراءة؟ قراءة المأموم خلف الإمام بالفاتحة في ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن قراءة المأموم للفاتحة واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. آخرون قالوا هذا الحديث فيما إذا كان الرجل إماما أو منفردا، وأما المأموم فالإمام يتحمل عنه القراءة، قراءة الإمام قراءة له ولمن خلفه. فريق ثالث قالوا فيه تفصيل، فيلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية لأنه لا يسمع قراءة الإمام، ولا يلزمه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية لأنه يسمع الإمام ويؤمن على قراءته، والمؤمن كأنه قارئ أو داعي. المسألة فيها ثلاثة أقوال، والأولى للإنسان أن يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الإمام ولو متقطعة، ما يلزم أن يقرأها متوالية، لو يقرأ مثلا قبل أن يبدأ الإمام بالقراءة آيتين أو ثلاث ثم إذا سكت الإمام وقال والضالين آمين يقرأ المأموم ما تيسر، ثم قبل الركوع يقرأ ما تيسر وهكذا، فإذا تمكن من هذا فلعله أولى. يقول السائل: هل رفع اليدين في الدعاء أثناء صلاة الفجر أم لا؟ رفع اليدين في الدعاء مع الإمام إذا كان في حال قنوت وارد فنعم ترفع اليدين، وأما إذا كان الإمام مستمر في القنوت عند النوازل وغير النوازل وباستمرار فلا ينبغي الاستمرار على هذا، والإمام المأموم حينئذ لا ينبغي له أن يرفع يديه، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في صلاة الفجر. قنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله قبائل من قبائل العرب، ويدعو للمستضعفين بمكة، ثم كان آخر الأمرين منه ترك القنوت، فالأولى ترك القنوت إلا عند النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة فيقنت في صلاة الفجر وغيرها. يسأل عن حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الحاجة. التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته نعم، يأتي الرجل إليه ويقول يا رسول الله ادعو الله لي أو ادعو الله لي بكذا، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أو يقنعه بما شاء عليه الصلاة والسلام. فقد جاءت إليه امرأة سوداء فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت أصبر يا رسول الله، ما دام الصبر عوضه الجنة فالعوض ثمين، أصبر يا رسول الله. ثم قالت يا رسول الله إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مطلوب منها ستر العورة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول طاووس قال لي ابن عباس أتريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء. ففي حال حياته صلى الله عليه وسلم كان الصحابي يأتيه ويسأله أن يدعو له ثم يدعو عليه الصلاة والسلام، هذا حسن. أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فالتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا يتوسل إليه بأي مخلوق كائنا من كان، وإنما يسأل الله جل وعلا ألا يحرمك من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الله هو المسؤول وحده، تسأله ما أحببت، تقول اللهم اغفر لي حسن، اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا حسن، اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي حسن. تأتي إلى رجل صالح تؤمل فيه الخير وتقول يا أخي ادعو الله لي، ثم تقول اللهم يا ربي استجب دعاء فلان فيا وفلان يدعو لك، هذا حسن. أما أن تقول تدعو الله وتقول إني أستشفع بنبيك ما يسوغ هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بين يديك تطلب منه الشفاعة وتدري أنه شفع لك أو دعا لك. والصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما استشفعوا إلى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. عمر استشفع بدعاء العباس، فلو كان يسوغ الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم ما استشفع بالعباس، والنبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يستشفع به. قال عمر رضي الله عنه على المنبر والناس يسمعون والصحابة ما يقرون المنكر، قال: اللهم إنا نستشفع بنبيك فتسقينا، وإنا نستشفع بعم نبيك فأسقنا، قم يا عباس فاسأل الله. فقام العباس رضي الله عنه وسأل الله. فكيف عمر رضي الله عنه الملهم الرجل الموفق رضي الله عنه وأرضاه ما يطلب من النبي الشفاعة، يطلب من العباس لو كانت الشفاعة من النبي ممكنة؟ يترك الشفاعة طلب التوسل بالنبي ويتوسل بالعباس أو بغير العباس؟ لا، لكن هذا إفهام من عمر لمن حوله ولمن يأتي بعده أنه لا يسوغ لنا أن نستشفع بالله، أن نستشفع بنبينا على الله، وإنما نستشفع بدعاء داع حاضر بين أيدينا، فنستشفع بدعاء الرجل الصالح أيا كان، بشرط أن يكون موجود. تأتي إليه وتقول: يا أخي ادعو الله لي، أنا مبتلى بكذا، ولدي مريض، ضالتي ذهبت ونحو ذلك، ادعو الله لي أن يرد علي ضالتي، أن يشفي مريضي، أنت إن شاء الله رجل صالح ولعلك مستجاب الدعوة، فادعو الله لي، اللهم استجب دعاء فلان فيا ونحو ذلك، هذا حسن. لكن تقول: اللهم شفع في، اللهم إني أتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما يا أخي؟ هل محمد عليه الصلاة والسلام بين يديك يدعو لك؟ تقول: أتوسل إليك يا ربي بدعاء محمد. اسأل الله جل وعلا ألا يحرمك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، أما الدنيا خلاص. تسأل ربك ألا يحرمك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، تسأل ربك ألا يحرمك شفاعة أفراطك، تسأل ربك ألا يحرمك شفاعة المؤمنين. اللهم استجب في دعاء عبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني من دعوات عبادك الصالحين. فالسؤال والتوجه والتضرع والالتجاء كله إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. يقول السائل: امرأة جاءت من الخارج لتأدية العمرة وفاجأتها الدورة الشهرية في غير ميعادها ومستمرة، فكيف تؤدي عمرتها علما بأن وقتها بمكة قد قارب على الانتهاء، وأنها أحرمت بالعمرة قبل الدخول بمكة أثناء توقف الدورة؟ ما دامت تقول أنها جاءتها في غير ميعادها، لعلها ليست بحيض وإنما هي استحاضة أو دم فساد أو دم حمل أو دم نتيجة إرهاق وتعب ونحو ذلك، فعليها أن تتأكد. فإذا كانت حيض فتجلسه، فإذا حان وقت سفرها ولم تطهر فتأتي إلى طالب علم تخبره بحالها يجتهد لها في وقته. وأما إن كان دم غير دم الحيض فتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتتطهر وتؤدي عمرتها، لأن العبادة ما يلزم لها الطهر ما تسقط في إلا في دم الحيض والنفاس، وأما سائر الدماء الأخرى فلا تمنع من الصلاة ولا من مس المصحف. يقول السائل: ما حكم ذبح الهدي يوم 8 ذي الحجة؟ فهل هذا جائز أم يلزم إعادة ذبح هدي جديد؟ ذبح الهدي هدي التمتع وهدي القران لا يجوز إلا في يوم العيد، وأما هدي الجبران فيذبح حيث وجد سببه. هدي التمتع وهدي القران لا يذبح إلا في يوم العيد حتى يبلغ الهدي محلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة وقدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، ولم يذبح ينحر منها شيئا إلا يوم العيد. فلو كان النحر قبل يوم العيد جائز لذبح في اليوم الأول 10، وفي اليوم الثاني 5، وفي اليوم الثالث 6، وهكذا، وأطعم المسلمين. لكنه عليه الصلاة والسلام أبقاها حتى يوم العيد، فهذا تشريع. لو كان جائز ما أبقى 100 بدنة تذبح يوم العيد وأيام متوالية ما في شيء يأكله فقراء المسلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.